بسم الله الرحمن الرحيم. بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع ببريدة تقدم. كيف ينظر إليك هذا الشاب المعاكس؟ كيف ينظر إليك هذا الشاب المعاكس؟ إنه ينظر إليك على أنه لا حرمة لك ولا كرامة لك ولا تقدير لك، لا يغار عليك، وواقع الحال يدل على ذلك. تقول إحدى الفتيات: كنت أهاتفه كثيرا. تقول: كنت أعتقد أنه يريد للزواج، كنت أعتقد أنه يغار علي، وإذا بواقع الحال يكذب ذلك. لقد اكتشفت بعد فوات الأوان أن زميله يسمع كثيرا من محادثاتي عبر مكبر الصوت. تقول: وحينما عاتبته على ذلك قال كلمة أفقت بعدها على الحقيقة، لقد قال: ما الفرق بيني وبينه؟ لأنني أحبه، ولأنه وعدني بالزواج. إنه الوتر الحساس الذي يضرب به الذئاب على قلوب الفتيات الفارغة. ثم تقول المشكلة: أنني طالبت هذا الشاب بالزواج، ولكنه منذ ذهابي معه إلى الشقة بدأ يتهرب مني. ثم تقول: اتصلت على جواله فلم يرد، حاولت كثيرا فلم يرد، حاولت كثيرا فلم يرد، حاولت كثيرا فلم يرد، حاولت كثيرا. آه، لو أستطيع أن أرجع سنوات لأحافظ على شرفي وعفتي. كم كنت غبية حينما صدقت ذلك الوعد. أكره شيء عندي الآن هي كلمات الحب وقاموس الحب. كم من خلوة جلستها مع نفسي أعاتبها على ما اقترفت. جافاني النوم، فكم من مرة تقلبت على فراشي أريد النوم، لا لذات النوم لكن لأستريح من وخزات الضمير. أصبحت أسيرة للحبوب المهاجية، أصبحت أسيرة للحبوب، أسيرة للحبوب المهاجية. حزن ملا قلبي هواجيسي وهموم، والنفس ما تسوى القدر واحتراما. همي يجي في صحوتي وهمي بالنوم، محد فعل مثلي ويعشق مناما، محد فعل مثلي ويعشق مناما. حسن ملا قلبي هواجيسي وهموم، والنفس ما تسوى القدر واحتراما. همي يجي في صحوتي وهمي بالنوم، محد فعل مثلي ويعشق مناما، محد فعل مثلي ويعشق مناما. وأخذ يسألني حتى اعترف، وكان أخي يضع رأسه بين يديه ويتساءل بألم شديد: لماذا؟ لماذا؟ هل قصرنا معك في شيء؟ لم أتوقع منك هذا. أنت الفتاة المتعلمة الملتزمة، تأثرت بكلامه وأصبحت دموع تنهمر كالمطر. وحين أعطيت أخي رقم هاتف ذلك الشاب اتصل به وعرفه بطريقته، فذهب أخوايا إليه وأخذ منه جواله ووجدوا رسائلي لديه. والصدمة أنهم وجدوا رقمي في جواله تحت اسم، تحت اسم، تحت اسم، تحت اسم، تحت اسم. وتعبت جدا وازدادت حالتي الصحية سوءا، وجاءت الطامة الكبرى على لسان طبيب أخذني إليه من يدعي أنه صديقي. فقد سمعت الطبيب يتجادل بحدة مع هذا الشاب ويقول له: أليس حرام ما تفعله بالبنت وأنت تعرف أنك مصاب بالإيدز وأنك ستنقل لها المرض؟ فرد هذا الوقح بكل برود: هي ليست أحسن من غيرها، هي ليست أحسن من غيرها، هي ليست أحسن من غيرها، هي ليست أحسن من غيرها. فوجئت بصديقتي تتصل بي لأخرج معها غدا، فهددتها فأعطتني صديقها الذي ضحك مني ساخرا وقال: منذ أن دخلت البيت وأنت تحت التصوير، وأي تصرف سيفضحك في المنطقة كلها، ولكن بهدوء سأمر لأخذك غدا، سأمر لأخذك، سأمر لأخذك غدا. وذهبت للطبيب الذي وضح لوالدي كل شيء، فوقع أبي على الأرض وبعدها أخذني معه لمنطقة نائية عرفت أنها المقابر، وقال: أنزلي هنا سود الله وجهك كما سودت وجهي. وقلت: يا أبي أرجوك اقتلني وامسح اسمي من وجودك، اقتلني وامسح اسمي من وجودك. فتاة تدرس في الصف الثالث المتوسط تعرفت على شاب كانت العلاقة لقضاء وقت الفراغ كما تدعي ذلك كثير من الفتيات. تطور الأمر حتى خرجت معه، زنى بها فحملت منه، تجرعت الأسى والمرارة والحرمان طيلة فترة حملها، وهو سادر في غيه يضحك وهي تبكي، يروح ويجيء وهي محبوسة، تقاسي الألم ويتمتع بالصحة والعافية. ما يرقد لي بصمة العالي ملهوم، وشلون يرقد من فقد لك كرامة، وشلون يرقد من فقد لك كرامة. قطعت الخاين اللي سقى حلقي يسموم اللي غرس مقصاح شيا سهما اللي غرس مقصاح شيا سهما. وقال لها: الأمر لا يحتمل إلا أحد أمرين، إما الفضيحة وإما اللقاء لمرة واحدة، وسأقوم بإعطائك كل ما معي من إذانات. فاختارت لغبائها اللقاء، حضر إليها في غيبة زوجها وأقعها، وبعد خروجه قدر الله تعالى أن رجع زوجها إلى المنزل على غير عادته. مكثت أياما أتصل عليه، وأخير الرد وبعد عتاب قصير قال لي: أنا لا أعرف المتصل وأغرقه. أنا لا أعرف المتصل وأغرقه. يوم العيد كغيره من الأيام، يوم موت قريب أو حبيب كغيره من الأيام، فأنا أعيش في دوامة الحزن ليس إلا. كرهت وقت العصر، لأنني أول وقت تحدثت فيه مع ذلك الحقير الذي قضى على حياتي هو في ذلك الوقت. ليتني أستطيع الإنفراد مع كل فتاة وقعت في هذا الطريق، ليس من أجل أن أحدثها بماساتي، ولكن من أجل أن تقرأ فصول القصة على قسمات وجهي. أنا في 29 الآن، يخيل للرأي أنني في 40 أو 30. أنا في 29 الآن، يخيل للرأي أنني في 40 أو 30. الهم في وجهي على العين مرسوم، حتى على عظمي رسم له علامة، زينة حياتي بابها صار مردوم، وش فادني طاعت العدو في كلامه. الهم في وجهي على العين مرسوم، حتى على عظمي رسم له علامة، زينة حياتي بابها صار مردوم، وش فادني طاعت العدو في كلامه. شلت انا طفلي مظلوم، والعاري يلحقني ويطلق خطامه. شريط جديد اختي المؤمنة تكشف فيه بينات كيف ينظرون اليك. كيف ينظرون اليك مادة مميزة لفضيلة الشيخ خالد الصقعبي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أيتها الأخت المباركة بالذات، تعالي لأحدثك كيف ينظر إليك هؤلاء. يا ترى من هؤلاء؟ إنهم الشباب المعاكسين من خلال هذا الشريط والذي هو بعنوان كيف ينظرون إليك. هذا الشاب الذي تعرفت عليه عن طريق المعاكسة، والذي طالما أطرب سمعك بكلمات الحب والغرام كيف ينظر إليك، يقسم أنه لا يعرف غيرك، ويمعن في القسم ليقول لك أنه لم ينم ليلة البارحة لأنه لم يسمع صوتك، يعدك أنه يتحين الفرصة المناسبة للتقدم لخطبتك، يقسم لك أيمانا مغلظة أنه لا يثق إلا بك ولن يتخلى عنك، حينما تخافين أن يرتبط بغيرك أو تسمعين بذلك يحلف لك بالأيمان المغلظة أنه لن يتزوج غيرك ولو بقي طوال عمره بدون زواج. يناديك تارة باسم الحبيبة، وتارة باسم العشيقة، وتارة باسم الوحيدة في حياته، قاموس طويل من الكلام الرخيص. ولكن يا ترى، هل هو صادق فيما يقول ويعدك فيه؟ عفوا أيتها الفتاة، لن أجيبك أنا. أما لماذا؟ فلأنني في قفص الاتهام، لأنني أريد أن أمنعك عن هذا الوهم الذي تعيشين فيه. أريد أن أبين لك حقيقة هؤلاء، ولكن ربما أعماك وهم الحب فاتهمتميني بالمبالغة في الوصف، ولذلك سأدع ذلك الشاب هو بنفسه ليبين لك كيف ينظر إليك. من خلال وقفات ضمنتها قصصا واقعية تقول لك: أوقفي أيتها الفتاة فقد أخطأت الطريق. أما نحن معاشر الدعاة، فسأذكر لك كيف ننظر إليك في نهاية هذه المحاضرة تحت عنوان صورة المرأة في الإسلام بغير الرتوش. سامحيني أخي إن صدمت وأنت تسمعين لهذه القصص، قد تحمل شيئا من قسوة لا تطيقينها وعبارات جافة لا تتحملينها، وإنما قسى ليزدجر. إياك ثم إياك ثم إياك أن تهربي من واقعك، وأنت تستمعين الآن فإن الهروب لن يغير من الحقائق شيئا. إنني أعلم علم اليقين أن الفتاة سريعة التلقي لكل ما يلقى، مبهورة لا تثق بنفسها، تفرح بكلمة إطراء أو نظرة إعجاب، إن مدحت ذبحت، ترى كل شيء بمنظار وعين العاطفة، تدفعها العاطفة، تمنعها العاطفة، تقودها العاطفة، بل وتحكمها العاطفة. ولكن هل هذه هي الحقيقة أختي الفتاة؟ كلا. تعالي معي من خلال هذه المحاضرة أقف معك وقفات أبين لك من خلالها حجة واهية تعلقت بها وهي أوهم من بيت العنكبوت، فأجيب عليها، نطرحها أرضا، نضيء لك الطريق لتستبين الطريق. أذكر لك تحت كل وقفة قصة أو قصتين، لم أرد من خلال سرد هذه القصص أن تتناقليها مع غيرك على سبيل تزجية وقت الفراغ، كلا، وإنما أردت من خلالها أن تعتبري وأن تحذري غيرك. فلننطلق بعد هذا لنعيش مع هذه الوقفات، وسأتحدث معك من خلال حوار عقلي نتفق عليه جميعا، فهيا مع هذه الوقفات. الوقفة الأولى بعنوان بلسانهم. أختي الفتاة، أقول لك كما قال الشاعر: إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. أختي الفتاة، لم أستقي هذه العبارات من رجال الهيئات ولا من خطباء الجوامع ولا من الدعاة والداعيات ولا من الصالحين والصالحات، بل استقيتها من أفواه المعاكسين، بل ومن شباب تابوا من المعاكسات، بل من شباب ما زالوا في هذا الطريق. صارحت بعضا منهم طالبا منهم عبارات مختصرة حول نظرتهم لفتاة المعاكسة، فكانت عباراتهم قاسية كصوت يلهب الظهر، ولكنها الحقيقة، فإليك طرفا من كلامهم والبقية على شاكلاتهم، فالطيور على أشباهها تقع كما قال الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى. الأول طرح عليه سؤال مفاده: هل ستتزوج من تعاكسها؟ قال: لا. ولما سئل ولماذا؟ قال: لأنني أحتقرها. إذن لماذا تتحدث معها؟ قال: لقضاء الوقت ليس إلا. الثاني يقول: لا أنسى ذلك اليوم حينما تلاعبت بمشاعر فتاة حتى أفقدتها عذريتها، فقبض علي وقد طلب مني القاضي أن أتزوجها، فقلت له ببداهة: يا شيخ إنها فاجرة. وكانت فعلا هي نظرتي إليها هكذا. الثالث يقول: لم تحدثني نفسي في يوم من الأيام أن أتزوج من أعاكسها. أقول: لم تحدثني نفسا فضلا عن أن أفكر في ذلك. استقيت عدة خواطر كلها تدور في هذا الفلك، لم أقرأ منها صورة واحدة تبعث في نفس الفتاة الأمل أو تشعر بأن هذا الشاب صادق في مشاعره. الوقفة الثانية بعنوان حثالة رقم 5. أختي الفتاة، عفوا لست كذلك في نظر أهل الخير والدعوة والصلاح، نحن ننظر إليك على أنك جوهرة مصونة، تربيتك تربية إسلامية، سبب في صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عالى جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين. نراك زوجة محترمة، الدعابة معك يؤجر عليها الرجل، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: حتى ما يضعه الرجل في زوجته يكون له بها أجر. قال ابن حجر عليه رحمة الله تعالى: الغالب أن الرجل لا يضع اللقمة في زوجته إلا على سبيل المداعبة، ومع ذلك يؤجر إذا قصد من ذلك إدخال السرور على زوجته. نراك أما الجنة تحت قدميك، كما قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: الجنة تحت أقدام الأمهات. ولكن الذي يؤمن ويعتقد بأنك حثالة وساقطة هو الذي كان يمطرك بمعسول الكلام، يرى أنك الحبيبة والعشيقة، هكذا يوهمك، ولكنه في المقابل وفي الحقيقة يرى خلاف ذلك تماما. واستمع إلى هذه القصة حتى تقف على الحقيقة المرة التي لا بد أن تعيشيها وتتأمرها. فلقد نشرت مجلة حياة في عددها 54 لشهر شوال من عام 1425 للهجرة قصة فتاة تقول فيها: أنا فتاة عمري 19 عاما، تخرجت من الثانوية بمعدل جيد جدا، ولم يتيسر لي القبول في الجامعة، ففقدت حلمي بأن أصبح معلمة، وأصبحت أبكي ليل نهار، وأنا ولله الحمد متدينة، وأسرتي متدينة كذلك. ومضت الأيام وأنا في البيت ليس لدي عمل، وفي يوم رن الهاتف ورددت عليه فإذا بشاب يحاول التعرف، فأغلقت السماعة في وجهه لكنه عاود الاتصال عدة مرات، فقلت لأجرب وأكلمه، وبالفعل كلمته وأعطاني رقمه، وأصبحنا نتبادل الأحاديث، ولم أعد تلك الفتاة التي تحافظ على صلاتها وأذكارها. في البداية كان هذا الشاب طيبا حنونا، وأحسست أنني وجدت لديه الحنان الذي لم أجده، لكنه سرعان ما تحول لإنسان آخر، وأصبح كلامه في غاية الوقاحة والدناءة، والغريب أنه أصبح يعدد لي أسماء إخوتي كلهم، فخفت وامتنعت عن مكالمته، فأصبح يهددني بأنه سيفضحني في المنطقة كلها، خاصة وأن لديه رسائل الجوال التي كنت أرسلها له من جوال أخي. تقول حاولت الاستمرار معه ليسكت، لكن كلامه تحول لمنتهى القذارة، كلام لا أستطيع تصوره، فقررت على إثر ذلك أن أتركه، وقلت له افعل ما تشاء، وأصبحت أعيش في خوف وذعر. وكانت الخادمة تعلم بأمر محادثتي لهذا الشاب، وحين أرادت السفر أخبرت أخي الأكبر بذلك في المطار، وعاد أخي إلى البيت وهو في منتهى الغضب، لكنه لم يكلمني. وحين هدأ فوجئت به يدخل غرفتي ومعه أخي الثاني، وأخذ يسألني حتى اعترف، وكان أخي يضع رأسه بين يديه ويتساءل بألم شديد: لماذا؟ هل قصرنا معك في شيء؟ لم أتوقع منك هذا، أنت الفتاة المتعلمة الملتزمة، تأثرت بكلامه وأصبحت دموع تنهمر كالمطر. وحين أعطيت أخي رقم هاتف ذلك الشاب اتصل به وعرفه بطريقته، فذهب أخوايا إليه وأخذ منه جواله ووجدوا رسائلي لديه، والصدمة أنهم وجدوا رقمي في جواله تحت اسم حثالة رقم 5. لقد كنت الضحية الخامسة لدي، وحين علمت أنه أسماني حثالة بكيت وبكيت حتى تورمت عيناي من شدة البكاء، ولم أخرج من غرفتي، فكيف أواجه أهلي؟ لقد كان أخواي بمنتهى الطيبة والحنان معي وتقبل الأمر بتفاهم. وبعدها عدت ولله الحمد المحافظة على فرائضي وأذكاري، لكنني لازلت أتجرأ مرارة الألم والندم، خاصة أن أهلي لا يزال ينظرون إلي بنوع من الريبة والشك. وها أنا أدعو من كل قلبي أي فتاة وقعت في هذه الغلطة أن تسارع لحسم أمرها في أسرع وقت وقبل أن يفوت الأوان. تأمري قصتي بصدق والتعظي منها. وهنا أقول لك أختي الكريمة، وكما قلت لك سأتحدث معك بحديث عقلاني، وهنا أقول لك لقد أسماها في جواله حثالة رقم 5، فكم من حثالة في جواله هي الخامسة؟ والله أعلم كم من حثالة في جواله، وكم من حثالة تعرف عليها وتركها، وكم من حثالة سيصطادها في شباكه. الوقفة الثالثة بعنوان مسميات. لا عجب أخي، كنت أتحدث مع أحد أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن قصة من أسماها بالحثالة، فقال لي هذا أمر طبيعي، فمعظم من قبضنا عليهم نجد أنهم رمزوا لمن يقوم بمعاكستهن برموز مهينة كالساذجة والمجنونة ونحو ذلك. ولكن والكلام ما يزال له، لفت نظري رمز وجدناه عند أغلب الشباب، ألا وهو رمز المطرب. يقول: فسألت أحد الشباب عن فحوى هذا الرمز ومعناه، فقال بأن معناه أننا نتخذ الفتاة التي نعاكسها للمتعة، فكما يستمتع الواحد منا بالمطرب وغنائه، كذلك نحن نستمتع بها وبصوتها، وهي في الحقيقة لا تتعدى هذا، فلا نعدها لتكون زوجة فضلا عن أن تكون أما لأولادي. أرأيت أختي الفتاة، هم من يقولون هذا وليس برجل الهيئة، هم الذين صرحوا بهذه الحقيقة المرة، فأنت في نظرهم للمتعة والتسلية ليس إلا، وأعيذك بالله تعالى أن تسمحي لنفسك أن تضعيها في هذا الموضع المهين. الوقفة الرابعة بعنوان الفجر الكاذب. حينما يظهر ذلك البياض في كبد السماء يهرع من أراد الصيام ليلحق بالسحور قبل الأذان، ويهرع مريد الصلاة حتى لا يفوته وقت الصلاة، ولكن يتبين بعد حين أنه الفجر الكاذب، وهذا البياض سيزول ليعقبه الفجر الصادق، وعليه تبنى الأحكام. وهكذا الفتاة حينما تترقب زوجا تعيش معه في كنف من السعادة والهدوء، تحلم ببيت يضم الزوج والأولاد، تسبح في خيالاتها وأوهامها، فجأة يظهر في حياتها الشاب الكاذب، تعرفت عليه في السوق أو المستشفى أو من خلال الهاتف أو من خلال مواقع الإنترنت أو من خلال جوالها، فتنهض هذه المسكينة لتمنحه عواطفها، مشاعرها، صورتها، بل ربما مكنته من نفسها، لأنها صدقت حكاية زواج هذا الشاب منها، ليتبين لها بعد حين أنه كالفجر الكاذب. نعم، فالشاب الصادق لم يظهر في حياتها بعد. وتأملي معي هذه المأساة تقول إحدى الفتيات: أحببت شابا منذ 6 أشهر وتطورت علاقتي به تطورا سريعا، وأخجل من القول أنني كنت أذهب معه إلى إحدى الشقق المفروشة التي يمتلكها صديق له، ذلك أنه استطاع أن يقنعني بأن المكان المغلق سوف يحميني من نظرات الآخرين حين يروننا معا، وانسقت معه لأنني أحبه ولأنه وعدني بالزواج. إنه الوتر الحساس الذي يضرب به الذئاب على قلوب الفتيات الفارغة. ثم تقول المشكلة، وأنا أقول ليست هي مشكلة لكنها نتيجة طبيعية. تقول المشكلة أنني طالبت هذا الشاب بالزواج، ولكنه منذ ذهابي معه إلى الشقة بدأ يتهرب مني. ثم تقول: إنني أعيش في جحيم من الخوف والمهانة، ولا أعرف كيف أتصرف، ولا أستطيع مواجهة أهلي، فهم يثقون بي تماما علما بأنني أبلغ 17 من عمري. هل تيقنت الآن أن الشاب حينما يعدك بالزواج أنه كالفجر الكاذب ما يلبث أن يزول حينها تبقى الحقيقة؟ فلما لا تتريثي حتى يأتيك الشاب الصادق؟ أتعرفين ما صفة هذا الشاب؟ إنه الشاب الذي يأتي البيوت من أبوابها، هو كالفجر الصادق نقاء وطهرا وصدقا، هو الشاب الذي تحققين معه أحلامك وأمانيك، وليس هو ذلك الشاب الذي يعدك ويمنيك ولكنه كالشيطان ما يعد إلا غرورا. ليس بينك وبين انكشاف الحقيقة إلا حينما يسلبك أغلى ما عندك، أو يمل من محادثتك لينتقل إلى غيرك حتى ترس سفينته ويتقدم للزواج، فحتما لن تكوني أنت ومن على شاكلتك، بل فاجر سيبحث عن عفيفة. الوقفة الخامسة بعنوان فضيحة. أختي الفتاة، هذا الشاب الذي طالما أوهمك أنه يخاف عليك من نسمة الهواء، هو يدعي أنه يخاف عليك من حوادث النهار وطوارق الليل، لطالما تفاعل مع مشكلتك حينما تشكين له جانب من جوانب حياتك. كم مرة قال لك وأنت تشكين له مرضا داهمك: كنت أود أن هذا المرض داهمني بدلا عنك. كلمات جميلة رنانة تذوب معها مشاعر الفتاة وعواطفها، قاموس طويل من الكذب والدجل. أختي الفتاة، قولي عني ما شئتي، قولي إن شئتي أنك لا تملك إحساسا مرهفا وعاطفة جياشة كذلك الشاب الذي أوهمك بذلك، ولكن الموعد حينما تتضح الحقيقة. ولكن والذي نفسي بيده أنه يعز علي ويؤلمني ويكدر خاطري أن أدعك تسيرين في هذه الآوية حتى تصل إلى تلك الحقيقة المرة، والذي نفسي بيده أنني لست بمبغض لك ولا حاقد عليك، ولكنني لك والله ناصح. كم يؤلمني أن أراك تسيرين بنفس طريق تلك الفتاة التي اتصلت تشكو إلي حالها بعد أن أدركت الحقيقة دونك شيئا من هذه المآسي وفي الجعبة الشيء الكثير. مأساة فتاة رمزت لاسمها بحاء شين، تشابكت أطرافها ووصلت حد الخيال. حينما طلعت ملف قضيتها وجدته يحوي مشاكل كثيرة، فكيف حدث كل هذا؟ لنتابع قصتها. تقول: أنا فتاة في مقتبل العمر أعيش في منطقة من مناطق المملكة، وعندما كنت في المرحلة المتوسطة تعرفت على صديقات كثيرات جدا وقويت علاقتي بهن، حيث كنا نتبادل الزيارات والهدايا والصور، خصوصا من رمزت لاسمها برمز ميم، التي كنت أثق بها ثقة عمياء وأعاملها بكل طيبة وصدق. وبعد توالي زياراتي لهذه الصديقة اكتشفت أشياء كثيرة في عالمها، فهي لديها الأصدقاء الذين تحادثهم وتخرج معهم ويبادلونها الصور ويخرجون للتجمعات، وكان أقل سؤال مني حول هذه الأشياء يجعلني في نظرها متخلفة. تقول: وفي إحدى الأيام دعتني للخروج معها فوافقت بعد تردد كبير مني وتشجيع منها، وبعد أن خدعت أهلي فكانت هذه المرة أول الخيط، حيث ذهبت معها لسهرة في أحد منازل أصدقائها. دخلنا البيت الذي يعتبره القبر الذي دفنت فيه شرفي وكرامتي، صعقت برؤية صديقاتي في وضع مزر وبملابس فاضحة ومجموعة من الشباب، وكانت سهرة صاخبة وأنا أرتعد بينهم خوفا. حدث والله ما لم يكن في حساباتي، ففي هذه السهرة أضعت شرفي وتعرضت للانهيار، ورأيت ما تعف كل عين كريمة عن رؤيته. وبعد أن عدت لبيتي منهارة فوجئت بصديقتي تتصل بي لأخرج معها غدا، فهددتها فأعطتني صديقها الذي ضحك مني ساخرا وقال: منذ أن دخلت البيت وأنت تحت التصوير، وأي تصرف سيفضحك في المنطقة كلها، ولكن بهدوء سأمر لأخذك غدا. استمريت شهرين على هذه الحال من ضياع الكرامة والشرف، ف فأصبحت مدمنة شراب ومتعاطية للمخدر لأنسى هذه المأساة والجحيم الذي أعيشه في كل لحظة، ولا أستطيع أن أنساه أو أن أنفك عنه بسبب هذه الصديقة، وتعبت جدا وازدادت حالة الصحية سوءا، وجاءت الطامة الكبرى على لسان طبيب أخذني إليه من يدعي أنه صديقي. فقد سمعت الطبيب يتجادل بحدة مع هذا الشاب ويقول له: أليس حرام ما تفعله بالبنت وأنت تعرف أنك مصاب بالإيدز وأنك ستنقل لها المرض؟ فرد هذا الوقح بكل برود: هي ليست أحسن من غيرها، هي ليست أحسن من غيرها. وازدادت صحتي سوءا، وتركت الدراسة منذ فترة طويلة بلا مبرر لأهلي، وعرفت أن هذا المرض ينخر بجسدي، وذهبت للطبيب الذي وضح لوالدي كل شيء، فوقع أبي على الأرض وبعدها أخذني معه لمنطقة نائية عرفت أنها المقابر، وقال: أنزلي هنا سود الله وجهك كما سودت وجهي. وقلت: يا أبي أرجوك اقتلني وامسح اسمي من وجودك. فأخذ مفتاح العجل الضخم ورفعه ليضربني به، وهو الذي لم يصرخ بوجهي يوما ولم يرفع يده علي، فلم يستطع وقع على الأرض ينتحب ويقول: يا رب ارحمني وخذ روحي قبل روحها. فخرجنا من المقبرة وهو لا يستطيع القيادة، وارتطمنا بجدار، وأصبح بعدها مقعدا ويبكي كلما رآني بحرقة، وأنا لا زلت أنتظر رحمة الله تعالى لي بالموت، فدنياي لا تساوي شيئا بلا أخلاق ولا شرف. الوقفة السادسة بعنوان: لنفترض هذا. أختي الفتاة، لنفترض أن هذا الشاب سيتقدم فعلا لخطبتك وسيتزوجك، هل لا سألت نفسك كيف ستكون حياتك معه؟ كم هي مساحة الشك التي ستثور في نفس زوجك بعد الزواج عند أدنى تصرف؟ هل سيستمر هذا الزواج أم لا؟ هذه الأسئلة وغيرها لا بد أن تطرحيها وأن تتأمليها أختي الفتاة قبل الإقدام على خطوة الزواج المبنية على هذه العلاقة المحرمة. تأملي هذه الإحصائية التي أجريت في إحدى الدول العربية، وكان موضوع الإحصائية نسبة النجاح بين الزواج التقليدي، هكذا يسمونه، وإلا فهو الزواج الشرعي المأمون العواقب بإذن الله تعالى، والذي من خلاله يأتي الزوج لخطبة زوجته مع الأبواب المشروعة، وبين الزواج الذي يسبق بحب كما يقال، وكانت النتيجة انتصار الفضيلة على الرذيلة، فكانت النسبة ما يلي: نسبة النجاح في الزواج المسمى بالتقليدي 97%، وأما نسبة الفشل، وأقول الفشل وليس النجاح، في الزواج الذي يسبقه حب موهوم فهو 76%. حقا لا مقارنة بين النسبتين، إنه بمعنى مختصر انتصار الفضيلة على الرذيلة. أختي الفتاة، تعالي معي لننزل إلى أرض الواقع من خلال قصتين مؤلمتين هما. الأولى: فتاة اتصلت علي وذكرت أنها تعرفت على شاب أحبته حبا يصل إلى حد الجنون كما تقول. تقول: تعاهدنا على الزواج، وهذا هو ما تم بعد أن حضر الشاب إلى منزلنا على إثر موعد بيني وبينه. علم والدي بالأمر فأصر على تزويج منه بعد أن علم بعلاقتي به. تقول: كنت أعتقد أن هذا فرج، وإذا بي أدخل في دوامة أكتوي بنارها وأدفع ثمنها. تقول: تزوجته وليت ذلك لم يحصل. تقول لي: تصور أنه في الشهر الأول حينما ركبت معه السيارة وكنت أظن أنني الوحيدة في حياته، وإذا بي أجد آثار مكياج وربطات شعر معه في السيارة، لأفاجئ بالحقيقة أنه على علاقة مع فتاة قد خرج معها ليلة البارحة. تقول: فقدت الثقة في كل من حولي، كان هذا السبب يكفي لانهيار بيت الزوجية الذي طالما حلمت ببنائه مع هذا الشاب المخادع، كيف وقد انضاف إلى ذلك شكوكه التي لا تنتهي، إنني في جحيم لا يطاق. وهكذا حينما يغلب جانب العاطفة على سلطان العقل والروح، حينها تطيش الموازين وتنقلب المفاهيم ويصبح الحق باطلا والباطل حقا. وأما القصة الثانية فما زال رحاها يدور حتى وقت إلقاء هذه المحاضرة. فتاة في مقتبل العمر، وردة تفوح ألقا ونظرة وعطرا، امتدت لها يد عابثة فأفسدتها، كانت سمعتها في الثريا فأصبحت في الثرى بل في الوحل. فتاة تدرس في الصف الثالث متوسط، تعرفت على شاب كانت العلاقة لقضاء وقت الفراغ كما تدعي ذلك كثير من الفتيات، تطور الأمر حتى خرجت معه، وهكذا هي خطوات الشيطان، زنى بها فحملت منه، تجرعت الأسى والمرارة والحرمان طيلة فترة حملها، وهو سادر في غيه يضحك وهي تبكي، يروح ويجيء وهي محبوسة، تقاسي الألم ويتمتع بالصحة والعافية. وضعت هذه الفتاة طفلة بريئة توسط أهل الخير فتزوجها بعد خروجها من النفاس شفقة عليها لا حبا لها كما كان يقول لها. استمر الزواج لمدة شهرين ثم طلقها، تركها حسيرة كسيرة أسيرة، عز عليه حتى الرحمة والشفقة عليها، لم يرحم توسلاتها أن يبقيها ولو على هامش حياته، المهم أن لا يطلقها، ولكنه فعل وطلقها. تقدم لأسرة أخرى فوافقوا عليه، وزواجه بعد شهر من الآن. أختي الفتاة، أطرق القيد بخيالك، دعيه يسبح يفكر يتأمل، ابتعدي بعيدا، فكري ماذا كان يقول لها في بداية تعرفي عليها، ثم قارني بين حاله وحالها الآن. اسألي نفسك، لو كنت في مكانها لا قدر الله تعالى، كيف ستكون نظرتك لهذا الشاب الآن؟ أترك الإجابة لك لتجيب على هذا السؤال، وأجزم أن الإجابة لن تحمل في طياتها نظرة حسنة لهذا الشاب، فلما لا يكون هذا من البداية حتى لا تصلي لمثل هذه النهاية. الوقفة السابعة بعنوان لماذا أنت ولم تكن أخته. أختي الفتاة، حينما تتعرفين على شاب فتحلقين معه في خيالات موهومة، منحتيه كل شيء حتى صورتك لتعبرين له من خلال ذلك مدى ثقتك فيه، منحتيه كل شيء حتى صورتك لتعبرين له من خلال ذلك مدى ثقتك فيه، ربما طلب منك ما هو أبعد من ذلك، ربما طلب منك الخروج معه ولكنك رفضت وحق لك ذلك، فهذا خط أحمر لا ينبغي لفتاة أن تتجاوزه حتى وإن أخطأت في أول الطريق. أتدرين حينها ماذا يلجأ إليه الشاب؟ سيلجأ حتما إلى تهديدك بنشر الصورة، يستخدم ذلك كوسيلة ضغط عليك. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن، لماذا يهددك بذلك؟ بل ولماذا فعل بعض الشباب ذلك، وذلك من خلال قيامهم بنشر صور الفتيات من خلال مواقع الإنترنت أو من خلال كاميرات الجوال، ولست بحاجة إلى ذكر وقائع وقصص في هذا، فالأمر أشهر من نار على علم. ولكن يبقى هذا السؤال يتردد، لعلني أشاركك في الإجابة على هذا السؤال فأقول، لأنه ابتداء أرادك للمتعة والتسلية لا للزواج وإنشاء أسرة يسودها الحب والوئام. وأكبر دليل على ذلك أن هذا الرجل لو كان متزوجا واختلف مع زوجته وبلغ الخصام والشقاق أعلى مراتبه، فإنه لا يفكر أدنى تفكير بفضحها عن طريق نشر صورها، لأن ارتباطه معها بعقد شريف يمنعه من ذلك. قد يحصل معه خلاف مع أخته، فحتما لن يلجأ إلى نشر صورها لتأديبها، بل ربما حصل بين الشاب وبين أخته خلاف كبير لسلوكها مثل هذه الدروب المشينة، ومع ذلك يستحيل أن يهددها بمثل ذلك. ويبقى السؤال، لماذا أنت بالذات تجرأ على نشر صورك ولم يفعل ذلك مع زوجته أو مع أخته؟ أعتقد أن الإجابة على هذا السؤال تحمل في طياته نظرة هذا الشاب إليك، نظرة ناصعة بعيدة عن زيف الحب والخيالات الموهومة. الوقفة الثامنة بعنوان مطاردة. أختي الفتاة، مرحلة المراهقة والطيش قد لا تبصرين من خلالهما الحقيقة، يغلب على مرحلة المراهقة والطيش العيش من خلال العاطفة لا من خلال العقل والواقع. عند ذلك تعيش الفتاة بأوهام الحب المزيف، تندفع في هذا الطريق اندفاعا هائلا لا ينفع مع ذلك نداء العقل والمنطق. أختي الفتاة، حينما تدركين فداحة الخطأ تريدين التوبة، وهذا هو المنطق السليم، سيعمد هو بردك بالتي أحسن، ولكن لو رأى منك إصرارا على هذا فسيظل يطاردك حتى ولو أدى به المقام إلى نشر غسيلك وفضحك أمام الملأ. أخيه، والله الذي لا إله إلا هو، لا أحصي عدد من اتصلت من الفتيات تشكو من محاولة من تعاكسه من فضيحتها لما همت بترك هذا الطريق. تأملي صورة من ذلك، ويتحمل في طياتها الخبر اليقين، وقد حدثني بهذه القصة من دخل وسيطا في الصلح بين أطراف القضية، وهو رجل أثق به ولا أتهمه في خبر. يقول، فتاة تعرفت على شاب تحت مسمى إمضاء وقت الفراغ كما تقول بعض الفتيات، ولكن ما زال الشيطان بها حتى خرجت معه، تكرر ذلك، فعل معها كل شيء غير أنها لم تفقد عذريتها، قام بتصويرها، مع مرور الأيام تزوجت هذه الفتاة بدون علم هذا الشاب جن جنونه. اتصل بها وقال لها، الأمر لا يحتمل إلا أحد أمرين، إما الفضيحة وإما اللقاء لمرة واحدة، وسأقوم بإعطائك كل ما معي من إدانات. فاختارت لغبائها اللقاء، حضر إليها في غيبة زوجها واقعها، وبعد خروجه قدر الله تعالى أن رجع زوجها إلى المنزل على غير عادته، فوجدها تبكي، أحس بآثار عليها فأخبرته بخبرها فكان طلاقها. حصل ذلك وهي تحب زوجها إلى درجة الجنون، ولها الآن 9 سنوات وهي ترفض الزواج بتاتا أملا في رجوعها إلى زوجها الذي تزوج بامرأة أخرى. تقول في رسالتها: آه لو أستطيع أن أرجع سنوات لو أحافظ على شرفي وعفتي. كنت فتاة يافعة لها آمال وطموحات كغيري من الفتيات، ركبت طريق المعاكسات الوعر بحجة التسلية وإمضاء الوقت ليس إلا، ولكن النتيجة كما ترين أختي الكريمة. جف القلم من كتابة الذكريات، قحطت العين من كثرة الدمع، تفطرت كبدي من كثرة البكاء، حتى اعتقدت أن لكل شيء ضد إلا الحزن، فلا ضد له هو الفرح، لأنني من ذلك اليوم ما تسلل الفرح إلى قلبي وأن له ذلك، وقد أحيط على قلبي بسياج القهر والظلم. كم كنت غبية حينما صدقت ذلك الوقت. أكره شيء عندي الآن هي كلمات الحب وقاموس الحب. كم من خلوة جلستها مع نفسي أعاتبها على ما اقترفت. جافاني النوم، فكم من مرة تقلبت على فراشي أريد النوم لا لذات النوم لكن لأستريح من وخزات الضمير، أصبحت أسيرة للحبوب المهدئة. يوم العيد كغيره من الأيام، يوم موت قريب أو حبيب كغيره من الأيام، فأنا أعيش في دوامة الحزن ليس إلا. كرهت وقت العصر لأنني أول وقت تحدثت فيه مع ذلك الحقير الذي قضى على حياتي هو في ذلك الوقت. كم أريد أن أصرخ لأوصل رسالة لكل فتاة أن تكف عن العبث بحياتها وشرفها. ليتني أستطيع الانفراد مع كل فتاة وقعت في هذا الطريق، ليس من أجل أن أحدثها بماساتي، ولكن من أجل أن تقرأ فصول القصة على قسمات وجهي. أنا في 29 الآن، يخيل للرأي أنني في 40 أو تزيد. باختصار شديد لا أستطيع أن أصف حالة الحزن التي أعيشها، وأحمد الله على كل حال، ولا أقول إلا كما قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. أختكم التائبة. الوقفة 9 بعنوان علاقة شريفة. هكذا يصور لك ذلك الذئب البشري، حينما تشعرين بالخطأ تتحدثين معه بذلك، حينها يقول لك: علاقتي معك علاقة شريفة. إنها كلمة تحمل زيفا وكذبا لا حدود له. تأملي معي هذه الصورة حتى يتبين لك من خلال ذلك العلاقة الشريفة من عدمها. تأملي حالة أختك المتزوجة أو قريبتك حينما تأتي لزيارتك يقوم بإيصالها إليكم زوجها، يفرح به أهلك. كم من مرة حاولوا أن يشرفهم بالدخول ليقوم بضيافته، تتحدث معه أختك من خلال جوالها وهي بينكم من غير مواربة ولا خجل. إذا جاء موعد قدومه في الليل قامت وتجملت له، والأمر طبعي لا يثير تساؤلكم، بل عدم ذلك ربما كان سببا في نصحها وتوبيخها. هذه هي العلاقة الشريفة. ولكن هذا الشاب الذي أوهمك أن علاقتك معه علاقة شريفة وهو من أعلم الناس بكذب نفسه، هل يستطيع أن يفعل كفعل زوج أختك أو قريبتك؟ وهل تستطيعين أنت في المقابل أن تفعلي كفعل أختك أو قريبتك؟ أجزم أن الإجابة بلا، بل هو من سابع المستحيلات، فكل شيء يتم بينكما بالخفاء. فأين هذه العلاقة من مسمى العلاقة الشريفة؟ والشرف منها براء كبراءة الذئب من دم يوسف عليه الصلاة والسلام. إن هذا الشاب ينظر إليك في حقيقة نفسه وينظر إلى هذه العلاقة على أنها علاقة دنيئة لا شريفة، ومن باب أولى أنه ينظر إليك على أنك فتاة دنيئة لا شريفة تبعا لذلك. هذه هي الحقيقة التي لا مناص عنها ولا محيد. الوقفة 10 بعنوان من المتصلة. أختي الفتاة، تحت هذه الوقفة أذكر لك قصة وقفت على فصولها. تحدثت معي صاحبة القصة أثناء إعدادي لهذه المحاضرة، أنقلها لك كما هي ثم أذكر لك بعدها بعض الوقفات اليسيرة. وقبل أن أورد هذه القصة لا أختلف معك أن الفتاة أخطأت بحق نفسها، ولكنني من خلال اتصالها وعرض مشكلتها أحسست أنها كانت صادقة بمشاعرها مؤمنة بعدالة قضيتها. أقول ذلك وأنا أجزم أنها عاشت في بيت انعدمت فيه معالم التربية. وعلى كل حال أضع النقاط على الحروف حول موقف هذا الشاب، وأما الفتاة فهي مخطئة بوضوح كوضوح الشمس في رابعة النهار. تقول هذه الفتاة: تعرفت على شاب من خلال شخص أوهمني أنه يريد الزواج مني، حادته لمدة 2 شهر رغب في الزواج مني وأوهمني أنه يجوز أن نعقد بدون ولي، حاول كثيرا حتى أقنعني، انطلت علي الحيلة في ظل عاطفتي المندفعة تجاهه. تقول في يوم الزواج وأقول في يوم السفاح، انتقلت معه إلى أحد الفنادق حينما أوهمت أهلي أنني سأذهب إلى ابنة خالتي والتي كانت تعلم بقضيتي. تقول أحضر هذا الشاب كما تقول عقد زواج والده لنتمكن من دخول الفندق. تقول وهذا ما تم فعلا، مكثت معه 3 أيام ثم خرج من عندي في اليوم الثالث وتأخر عن عادته. اتصلت على جواله فلم يرد، حاولت كثيرا فلم يرد، رجعت إلى أهلي، مكثت أياما أتصل عليه وأخيرا رد، وبعد عتاب قصير قال لي أنا لا أعرف المتصل وأغلق الخط. تقول فعرفت أنني وقعت ضحية لهذا الشاب. اتصلت علي شاكية فقلت لها أرسل له رسالة أخبريه في أنك حامل، وإنما طلبت منها ذلك لأمرين، أولهما حتى تعرف هذا الشاب على حقيقته، وثانيهما من أجل أن أرى ردة فعله. فعلت ذلك فاتصلت علي وذكرت لي إجابته المتوقعة، لقد قال لها هذه مشكلتك، اذهبي إلى أقرب دولة عربية وأسقطيه. وهنا عدة وقفات تطرح نفسها. أولا، دخل هذا الشاب على هذه الفتاة بدون علم أهلها، فكان ينظر إليها على أنها لا ناصر لها من أهلها، ومن هنا بهذه السهولة تركها، وهي من المحال أن تخبر أهلها بفعلتها. ثانيا، نظر إليها على أنها ليست بشريفة، ومن هنا لم يفرح حينما أخبرته بحملها، بل طلب منها إسقاطه أو أن تعيش مع مشكلتها في وقت يفرح الرجل بحمل زوجته وتتناقل الأسرة كلها البشارة بذلك. أختي الفتاة، أعلم أنني عاجز عن كشف خبايا هذه القصة، ولكنني أثق بك أنك ستخرجين منها بوقفات عديدة يتبين لك من خلال ذلك نظرة ذلك المعاكس لك حينما تدخلين معه في هذا النفق المظلم. الوقفة 11، عفوا معي شركاء. أختي الفتاة، إليك سهم آخر، وعفوا إن أتعبتك بكثرة السهام، فأنا لا أريد قتلك بل ولا حتى إصابتك، إنني أريد تنبيهك، دفعني إلى ذلك الخوف عليك. كيف ينظر إليك هذا الشاب المعاكس؟ تأملي ذلك من خلال هذه الصورة أيضا. حينما يتحدث معك هذا الشاب من خلال جواله وهو في وسط زملائه وأصدقائه، لا مانع لديه أن يسمع الآخرون صوتك، بل لا مانع لديه أن يتحدث معك، بل لا مانع لديه أن يشترك معه أحد أصدقائه في رؤيتك والجلوس معك لو تطور الأمر بينك وبينه بالخروج معه لا قدر الله تعالى. ألا تتساءلين أين غيرته؟ أين حميته؟ أين نخوته؟ كل ذلك ذهب أدراج الرياح. ثم سائل نفسك، هل يسمح لزميله أن يسمع مجرد صوت أخته أو زوجته حتى ولو كان اتصالها لطلب حاجة وبأسلوب مؤدب ومحترم؟ اسألي نفسك لماذا سمح لزميله أن يتحدث معك بكلمات الحب والغرام، لماذا أنت بالذات؟ لعلني أجيبك، لأقول لك لأنه ينظر إليك نظرة أخرى، إنه ينظر إليك على أنه لا حرمة لك ولا كرامة لك ولا تقدير لك، لا يغار عليك، وواقع الحال يدل على ذلك. تقول إحدى الفتيات، كنت أهاتفه كثيرا، وتقصد بذلك شاب تعرفت عليه عن طريق المعاكسة. تقول كنت أعتقد أنه يريدني للزواج، كنت أعتقد أنه يغار علي، وإذا بواقع الحال يكذب ذلك. لقد اكتشفت بعد فوات الأوان أن زميله يسمع كثيرا من محادثاتي عبر مكبر الصوت. تقول وحينما عاتبته على ذلك قال كلمة أفقت بعدها على الحقيقة، لقد قال ما الفرق بيني وبينه وأنا أقول لك صدقك وهو كذب. الوقفة 12، حتى أخواتك وقريباتك. أختي الفتاة، لا تقتصر النظرة الدونية من الشاب لك فحسب، بل يمتد ذلك إلى أخواتك وقريباتك. كم من فتاة صالحة صائمة قائمة أصبحت أسيرة الجدران نظرا لسمعة أختها السيئة أو قريبتها، بل كم من امرأة طلقها زوجها بسبب عبث أختها المعاكسة. لست والله بمؤيد ذلك، فما ذنب هذه الفتاة من صنيع أختها أو قريبتها؟ والحق تبارك وتعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولكنني أردت من خلال ذلك أن أبين لك نظرة الرجل عموما لمن فيهم هذا المعاكس إلى الفتاة المعاكسة، تلك النظرة السلبية التي لم يقتصر أثرها عليك كفتاة وقعت في هذا المستنقع، ولكن امتد أثرها إلى نساء برئات لا ذنب لهن ولا ناقة لهن ولا جمل في الموضوع. فهل أدركت أختي الفتاة شناعة مسلكك وسوء طريقك؟ حري بالفتاة العاقلة التي وقعت في هذه الدروب المشينة أن تتأمل في هذه النظرة الدونية العميقة التي امتد أثرها إلى غيرها مع براءتهن من هذا المسلك المشين. الوقفة الثالثة عشرة: حتى هي صديقتك. نعم صديقتك، وإن شئت فقولي عدوتك، تلك التي كانت سببا في وقوعك في شرك المعاكسات، صورت لك أن ذلك حرية شخصية وأنها تجربة ممتعة تحت دعوى كل بنات يفعلن ذلك. استمتعي بشبابك، لا عيب في ذلك. قائمة طويلة من المسكنات التي تخفي من ورائها الألم حينما يزول أثر هذه المسكنات والمهدئات. تأملي حينما تبحث صديقتك التي أردتك إلى هذا الطريق عن زوجة لأخيها، هل سيقع الاختيار عليك؟ كلا ورب الكعبة. لما؟ لأنك في نظري هذه الصديقة خائنة، ضاعت تلك الدعاوى التي حاولت إقناعك بها من أجل أن تتعرفي على شاب، أقول ضاعت تلك الدعاوى تحت ستار الحقيقة. الحقيقة المرة أنك لست براضية عن نفسك، وما تعتقدين أنه يحبك ينظر إليك بعين الحقيقة نظرة ازدراء واحتقار. صديقتك تنظر إليك بمظهر الريبة والشك، لا تصلحين في نظرها أن تكونين زوجة وأما لأولاد مجتمع لا يقر ذلك الطريق المشين ويمقته، وفوق ذلك الشرع يحرمه، فأي خير ترجينه من طريق المعاكسة. الوقفة الرابعة عشرة: خطر داهم قادم. طريق المعاكسات دخول في عالم المتاهات، ومع ثورة الاتصالات تبدأ المشكلات. من سلكت هذا الطريق ستستخدم كل وسائل التقنيات لإرضاء حبيبها الموهوم، وفي هذه الأيام بدأت الخدمة التجريبية لتشغيل خدمة المكالمة المرئية، فعند المحادثة عن طريق الجوال يستطيع كل طرف أن يرى الآخر من خلال شاشة مثبتة في جهاز الجوال، وقد يكون تم تشغيل هذه الخدمة قبل صدور هذا الشريط. أخي ستقتحمين هذا العالم إن لم تتركي هذا الطريق المشين، وسيدفعك الشيطان برجله وخطواته إلى سلوك هذا الطريق، البداية من هنا والنهاية هناك. قالتها غيرك مجرد محادثة، والنهاية سقوط في أوحال الرذيلة، والذي نفسي بيده ستخوضين هذه اللجة إن استمررت في الطريق، قد يكون ذلك برضاك أو عن طريق التهديد، والنهاية واحدة، فتنبهي وتعقلي وفري من طريق المعاكسات فرارك من الأسد، فشرفك لا يحتمل المغامرة والمجازفة، جعلك الله تعالى هادية مهدية. الوقفة الخامسة عشرة بعنوان ظاهرة: الحب العائلي. ذلك هو مصطلح جديد وجد في أوساط بعض العوائل والأسر ممن لا يتحفظون عن عزل الشباب عن الفتيات أثناء الاجتماعات في الاستراحات والمخيمات البرية ونحو ذلك. تقول إحدى الفتيات في رسالة لها: استمعنا إلى الحديث عن المعاكسات، ولكن قل الحديث عن نقطة مهمة وهي الأكثر انتشارا بين أوساط الفتيات والشباب، وربما صرحت بعض الأسر والعوائل به، وهو ما يسمى بالحب العائلي، وهو أن تتعلق الفتاة بأحد أبناء عمها مثلا أو بأحد الشباب من أقاربها، والشاب كذلك، وقد لا يوجد بينهما محادثات أو مقابلات، بل قد يكون هناك مراسيل ووسائط بينهما، وفي الغالب يكون أخوات هذا الشاب هن اللواتي يقومن بهذا الدور. انتهت رسالتها. أقول والعجيب أن بعض النساء من الأمهات ربما تهامسن فيما بينهن بذلك، وأن فلان لفلان، وربما نقلوا حديثها عنه للشاب أو نقلنا حديث الشاب عنها، ولا شك أن في ذلك إذكاء لنار الشهوة، فقد تعتقد بعض الأمهات أو الوسيطات من أخوات الشاب أن الأمر ينتهي عند هذا الحد، وإنما هو بداية لشرارة عظمى قد تتطاير فتحرق كل من حولها. لذا كان من الواجب على الجميع أن يتقي الله تعالى في هذه المسألة الخطيرة التي ربما كان لها آثارا سيئة، وخصوصا أخوات الشاب عليهن أن يتقين الله تعالى، وأن يعلمن علم اليقين أن ما يحدث من وراء ذلك من أمور لا تحمد عقباها بين أخيهن الشاب وهذه الفتاة أن عليهن كفر من الوزر لكونهن من مهد هذا الطريق وباركن خطواته، وإن كان ذلك بأسلوب غير مباشر.